الله الرحمن الرحيم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة وهي لفضيلة الشيخ محمد السديحي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وأجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وأجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وأجرنا من أمرنا رشدا. هيئنا من أمرنا رشدا. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة الاثنين الماضية كنا في جنين وركزت فيها حسب ما يستسع له الوقت على بعض مضامين ومعالم سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق، الآيات الأولى التي هي أول ما نزل من القرآن. وقالوا بعض العلماء أن أول ما نزل من القرآن هذه الآيات التي استهلت بها سورة العلق، واللي تكرر فيها أثلت ظل طالبين للقراء اقرأ باسم ربك اقرأ وربك الأكرم، فأمر بالقراءة مرتين وذكر التعلم مرتين وذكر الخلق مرتين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك جاء تقرأ مرتين، فعل أمر مكرر. ثم ذكر بعد ذلك علم بالقلم، علم فذكر تعلما بالقلم وذكر تعلما بغير القلم. ثم ذكر الخلق مرتين، قال خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك خلق، خلق الإنسان، فذكر خلق مجرد وذكر خلق مقيد بمخلوق اللي هو الإنسان. فذكرت القراءة مرتين والخلق مرتين والعلم مرتين وفي ذلك ما فيه. هذا في الدرس الماضي في تجنين في ليلة الاثنين الماضي. والليلة وكنت قاعد نختار نعود الليلة مركز على بما أننا تكلمنا في الليلة الماضية على العلم والتعلم وأهمية تحصيله، عود كلامنا الليلة على عالمين متباريين في تلقي العلم والمذاكرة في العلم، كلاهما آتاه الله من العلم ما لم يخطر ببال الآخر، ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفيما صح عنه من حديث، وذكرهما القرآن قبل ذلك. قصة الخضر مع موسى. موسى مكشوف عنه ويقال موسى لفتاه، ولأخر القرآن ما سماه، قال وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فإذا كان الخضر علمناه العلم اللدني فماذا يكون علم موسى؟ والغريب اختار الله للقائهما مجمع البحرين حتى يكون المكان المناسب للرجلين المناسبين، أو الرجلين المناسبين في المكان المناسب لهما، فكلاهما بحر وبينهما لا يبغيان. لكن هذا ما هو موضوع كلام الليل. احنا في موريتانيا كاملين نعتبرن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومولانا ذكر هذه الأمة بعدة صفات وميزها به، ويا الله اللي منا لا يترشح أن يعود من هذه الأمة، يا الله يتم يعرض راسه على الصفات التي حدد الله بها معالم وصفات هذه الأمة الخاتمة. قال مرة وارتكم منكم أمة، وقال مرة كنتم خير أمة، ومش شايف ريف حزب ما بيناتهم فاصلة كبيرة، كنتم خير أمة وارتكم منكم أمة، فم أمة كبيرة وفم أمة صغيرة. لكن ما هو واضح وصرا نقول في دروس سابقة بالحسانية، إياك يستوي الأعمى والبصير ويستوي الأمي والعالم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مولانا ممشي الله للناس ما هم دمك، معناها يبدأ من الصفر، إياك يطلع للناس اللي على أعلى المستويات، ما هو ممشي له الكتاب بالدرجة الأولى وإنما بعث في الأميين الرسول النبي الأمي وممشي الأميين وإن يخلط النبي الأمي على الأميين معناها أن التحصيل يبدأ من ألف إلى آخر مدى مدارج العلم معناها أن مهمتنا لكن ليوصل الناس كاملة إياك ما يعود يتميز به البعض عن البعض ولا يعرف وحدين الحرم وحدين لأن ما الفرق بين العالم اللي عبر للناس بعبارة يستأثر بها بعض العلماء وبعض المثقفين وتطائف العامة محرمين هو والحاكم اللي نعطار الإسعاف فيعطيه للأقوياء ويترك الضعفاء ياك بعض ياك ظلم في توزيع الأراضي وظلم في توزيع الإسعاف ولكن العالم إذا خص طائفة بالعلم نتيجة للغة العالية وتخصصات قاموسية فإنه أعظم جرما من ظلم الحاكم في توزيع القطع والإسعاف أظلم عند الله كبيرا وقليلا أظلم وأجرم نعوذ بالله من ذلك كنتم خير أمة ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هل آية الفرق بينكم شوف يس ولهم هما موضوع كلام الليل عندنا ساعة وموريتاني مقسمين الساعة مع مولانا خارج ساعة ما هم عاطينها المولانا خارج ساعة مسوقين هم عاطينها المولانا والياسر فيها قسمة ضيزة ساعة لله وساعة للملاهي السمع للتقسيم مولانا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني قالوا هم عاطينك ساعة والأخرى ماهلة قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كاملة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت قالوا محدثهم مرهتني ساعة لله وساعة للملاك ساعة لفروق الشقل والعبث وساعة معطية المولانا ولا يحق أعمالي كاملة قسمة ضيزة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير كنتم وكنتم وكان ويكون وكانوا كان فصل مشتقاته الدل على شيء كان موجود ويقد يعود يتغير ولكنها في حق الله تعالى تدل على الماضي وعلى الحاضر وعلى المستقبل فهي بمعنى اللزوم لحال لا تتغير ولا تتبدل عندما نقول كان فلان غنيا معناها انه عادي قد يعود فقير كان فلان في الدار يغاري قد يعود مثلا في الدار يغاري نقول وكان الله عليما حكيما كان عليما وما زال عليما وسيبقى عليما لأن الكينونة في حق الله لا تفيد التغير ولا التبدل بحال لأن من صفات الله ملازمة للزوم والبقاء والخلود قال مولانا كنتم في امرئ سابق تخلق وكأن القرآن يصور الأمة المحمدية بأنها كانت مخزنة في بعض خزانات الله إن كان مولانا لأنها ما قضينا من علمه سابق يعيش زمنها تتحرى زمنها وتاريخها تتحرى رسولها خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم تتحرى قرنها أفضل القرون إن يعيش زمنها حدها وخرط القدام كنتم خيرا وزاد ذلك الكينونة زادها توضيحا قال أخرجت وكلمة الإخراج تدل على الوجود والتخزين كانت موجودة ملمومة ثم أخرجت من مقصينات الغيب معناها كانت موجودة في علم الله ومقدرة في علم الله وبالصفات التي تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة ولكن أخر بروزها للكون وفي عالم الدنيا حتى يأتي وقتها المناسب كنتم خير أمة أخرجت للناس ومن فهم هذا العالم اللي ما يمشي بلغ ويوخض القدام انه ما يمثل هذه الأمة، وان حد كامل من هذه الأمة ما ينبرص القدام الا يحن يمدد جيه. يا علماء الحسيان ما هم علماء السحاب، العلماء رافدين الشريعة والشريعة رحمة. يا غير خارج من العلماء اللي علمهم علم الحسيان، يعني ما تجيه وتقدم عليه وتشبد بالدلو وتتعب وتعود شباد وصباط ما تجي تقبل منه قطرة ولا متعنف وبيك العطش، هو لا يرحم ولا يعذر. هذا النوع من العلماء اللي لا بد أنه من يصور ولا بد أنه من يتفوت ياسر انت مغنج عليه، هذا علماء الحسيان. يا غار العالم اللي يبث عيمه ويتحول الى الناس ويبلغهم قدر استطاعته، هذا مثاله مثال الصحاب. اصحاب الجيل الناس بليلاتها ولا تحريهم يجوها. ولذلك لما وصف الله رسولنا صلى الله عليه وسلم وصفه ما هو بالماء المستخرج من جوف الارض، وانما وصفه بالماء النازل من السماء. قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وقال عن الصحاب يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. فوصف الصحابة بالرحمة ووصف الرسول بالرحمة صلى الله عليه وسلم. فالعالم الوارث حقا لرسولنا صلى الله عليه وسلم هو من يتجول بعلمه ليبلغ الجاهل ويذكر الغافل ويعلم ويعظ الناس ويرشدهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودينهم. جعل الله منهم. كنتم خير أمة أخرجت ما شاء الله ما شاء الله. ايوه أخرجت المن من دار العلماء أهرم منه اللخلة. قال من هذا التصوير القرآني أشد وطئا وأقوى مقيلا من كل شيء، لأنه وصف هذه الأمة الحقيقية بأنها ليست من الناس، وإنما هم طراز وجيل وأجيال ونوع من الناس لا يعرف له مثيل في الأرض. قالوا أخرجت للناس، أيوة هم الأمة المحمدية هرم من كيف يقول أخرجت للناس وكأنهم ليسوا من الناس وإنما هم خرجوا على الناس وهم غير الناس؟ كأن الأمة الخيرية، الأمة بخيريتها المذكورة لا يناسبها إلا أن تكون من صف الملائكة، فهم قاع من أهل الأرض ولا هم من البشر المعروف. وهذه الكلمة لو لم ينزل الله من صفات المدح في هذه الأمة إلا هذا الوصف لكفى الأمة المحمدية. قالوا كلمة أخرجت الناس تدل على أنك إن تجبر حد كيف الناس، هذا ما يجب يصلح الله به الناس. الداعية اللي ما كيفتوش ذاك الموكيفة الناس، أما نتعود كيفتنا أنت كارطهما كراطة، أنت سارقهما صرات، أنت زانيهما زنات، أنت لحلاحهما لحلاح، أنت تبتابهما تبتابة، أنت تلقفهما يلقفوا، أنت ترقد عن الصلاة هما يرقد عن الصلاة. ما الفرق؟ أنت من الناس فكيف تغير الناس وأنت واحد منهم؟ لا بد أن تمتاز عن الناس بخصالك وصفاتك الحميدة حتى يتأثر بك غيره. فاقد الشيء لا يعطيه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ما تدرون الكتاب أفلا تعقلون؟ فلذلك هذه الآية لو لم ينزل الله من كتابه في وصف هذه الأمة المحمدية الخاتمة إلا هذه الصفات لكذتنا وكفت العاقل المتبصر. هل فهمتم هذا؟ تأمرون بالمعروف، أخرجت للناس، تأمرون به، تأمرون من، وتنحون من. حذف المتعلق ويقول أهل البلاغة حذف المتعلق يدل على العموم. خلى القرآن الكريم على طول ماشي قابضة المبديات وقابضة الشوارع ومالية البين الصموت. تأمرون ما قال من، وتنهون ما قال من. إياك إنك ما يوقف حد في أعراضك لا عالما ولا سلطانا ولا وزيرا ولا مسؤولا ولا غنيا ولا عزيزا ولا فقيرا. تأمر كل حد يشبرته قدامك مع ذلك الناس، وتنهى كل من وجدته مخالفا لشرع الله بغض النظر عنه. تامرون ولا قال تامرون من تنهون ما قال تنهون من حتى يترك المجال مفتوحا بإذن من الله. إلى جيت له يقول اتقوا الله يقول لك الإمام أنا ما يتكلم لي حد حنك تجبر إذن جات الوزارة وقالت لها ما يتكلم حد ما هو بإذن قل وأنا في تحصرت على الإذن قاعد حبته قدامي سابق نخلي أنا أعطاك الإذن قل له ما أنا نهي نذكر نهي نبلغ ومولانا قال إني مبلغ وقال إني مالي عندي الإذن قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه عندك إذن من رب السماوات والأرض. حد الصلاة الصادر ولا له عارض هذه عاد محادة لله ورسوله. المهم يعود قصدك سليم وما تقدمه سليما. أما كونك ما كلا أنت يكفيك أنك تبلغ عن الله على قدر حالك فأنت مأذون لك من مالك السماوات والأرض. خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ونين توفى من الدعوة المولانا وتبلغ الدين وترجع للخيام وتستحم طوجا أرانك آمن بالله. هذه لا يقع جلبت الموازين جعلت الإيمان بالله هو التالي وجعلت تغيير المنكر والخروج في الناس للتبليغ مقدم على الإيمان بالله وهذا خلاف القواعد الشرعية. قالوا لماذا أخر الإيمان بالله؟ قالوا لأنه هو قارن هذه الأمة خير أمة وهي لا تنال الخيرية المطلقة إلا إذا كانت قائمة لله بالحق ونشرة للدين. وأما مجرد الإيمان بالله فهو موجود عند اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم. لا فضل لهذه الأمة بمجرد الإيمان بالله تعالى ولا بالتصديق المطلق وإنما تنال الفضلية والتمجس بنشر دين الله. ما أدري هل فهمتم حالا؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الآية الأخرى شو تقول؟ تقول ولتكن منكم أمة. هذه الآية تشير عدن الناس كاملة فيها شيء ما هو قادر على التبليغ. غير قالوا أن رجاه لا يعود قادر عليه يبلغ والله يعود ما هو قادر عليه. يا الله حد شافه إن تشوف حد له يبلغ دي مولانا يلتك تعود معاه. أما تعود الله تحرصهم اللي ينقلب منهم هو صاحبك أنت منسوخ. حارق السورة تنقل يوم الجمعة لعصمة من فترة المسيح الدجال ينقال للسورة الكهف. هذه السورة فيها طائر فيها نوعين من المخارج كلب كلب ما يقد يعد الخطاب ولا يقد يبلغ دين الله وفيها فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وقال مولانا من آياتنا عجبا انهم فيهم شمال آيات الله اللي تعجب. خلوا الكلام من آياتنا عجبا شبان سبعايا والله ثمانية والله سبعايا وثامنهم كلبهم لأن القرآن خلاهم ثم فيهم إشارات مرخية هلهم السبعة وثامنهم كلبهم أم دون ذلك الله أعلم. الناس شو وفارين دينهم ومستعدين يقولوا دين الله واضح في كلامهم أنه يرمي بالشر والإنكار قصري. قاموا خلوا الكلام فتية آمنوا ثم صراطكم مروا ولا ما خلقوا قاع من عند الرأس إنهم فتية آمنوا بربهم. كرموا لنا عنهم رواية قاع غريبة وإحنا ما كنا فاطنين. آمنوا بربهم والغريب ما قال زدناهم إيمانا دار لهم عبارة قال وزدناهم هدى. ما الفرق بين الإيمان والهدى؟ لكن الله يفتح لي قوس. لماذا عدل القرآن عن وزدناهم إيمانا وزدناهم هدى؟ المارة الأخرى قال وربطنا ثم تعرف القربة لقرب بعد تعرفهم يعود حد خائف واحدة منه لا يدفق إذا فيها يربط معناها يحرمها ومعناها اللي قلوب فيهم سيدخلوا الإيمان يا غير ما جات وربطنا ويعقب يوقد ياكل في قلبهم الإيمان. اللي بوش القاذرين مات تسيري سعدي تسيري تقفلوا قفلة صيصة يعقب يتم يتصرى منه الجاسين يبقى له خط موس. كذلك أما للمؤمن يشحر قلبه بالإيمان ونجي سيدناهم هدى مثله ولما تجيه السيرية وربطها يعقب ينفش ويعقب تعود الدور ويصلي في المسير ما تيت رايها وعدك به يبكي من خشية الله عاد يضحك جراءة على الله أمن آدم تقلب. فلذلك وصف الله أهل الكلف بمجموعة من التراتيب قال آمنوا بربهم زيدناهم هدى ربطنا عند منين مثله وارتبطوا ما ترى ما مستر منهم شيء قال يقاموا. وهكذا المؤمن إذا شحن بالإيمان والتقوى والخوف من الله لا يصبر أمام المناكب. تلقى دي احنا قلت لكم هنا على أنه يرتبط عليه معناها ما ترى يخل منه شيء. هذا تعرف مستدل معناها ما ترى ينفش ما ترى يخل منه شيء. هذا شنو مستند قال مولانا في سورة القصص ان خال قمرة ولدها موسى عليه السلام وذاك الزمن مصدر فرعون حاكم بالاعداء يعني كل ولد الكر يخلق في ذاك الزمن انه يقتل ولاد مولانا موسى خلق في كل فترة المحكوم فيها بالاعداء على كل مولود ذكر. جات امه قاع متخممه عارفه ايش توات قال مولانا واصبح فؤاد ام موسى فارغا وهي الحاجة. هذا جاء الوحي من مولانا وانقال قبضي ولي ورضعي صيفته بترضيعة موثوقة وقبضي له الصندوق من الخشب وديريه فيه وقفليه وسرقيه في البحر. ولعاد واحد منا احنا يقول له يا مولانا انت انا قاع خايف عليه من فرعون تقول لي نزرقه في البحر لقعش بينات وخاصة الشب والداته الشد من شبقة الوالد. لكن قال مولانا هياك تقبل ذاك ولا تنخلع. قال واصبح فؤاد ام موسى فارغة متخمل لا تطير بها الخلع على ولدها موسى وبعد انها قاعد فعد قاعد عيط. قال ان كادت لتبدي به بعد انها وحرت على راسها الشمس لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الذي ثبتها قلبها وربطناه وغفرناه لعل يسجد صبرت وثبتت. يقول مولانا عن اهل بدر انهم لما شعروا بكثرة جنود المشركين 1000 زايدة مقابل 313 و14 و15 ويوم الفرقان يوم التقى الجمعان 300 وزيادة يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدد قليل وعتاد قليل ومتاع قليل مقابل 1000 مدججة بالسلاح متوفرة على أعتى أئمة الكفر. أقوى أقوى جنود موجودين في المشركين مجدد بجي. وفي هذا الجو العصيب يقول مولانا وينزل عليكم من السماء ماء. يجي مولانا بوجه من السحاب ما ينزل عليكم من السماء ماء إياكاش ليك السحاب فيها عدة فيتامينات مقصود منها ياسر. أولا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به اللي من هذه الجنابة والله لا ويذهب عنكم رجز الشيطان إياك يطهركم يعود الشيطان ما يقدر يشوفش عليكم وعاقب ذاك اللي يربط على قلوبكم إياك اللي منكم يخلع يثبت. ولذلك ما فر الصحابي وعاقب ذاك وليثبت به الأقدام إياك نفرص إلى ثلاثة توحد في النبي والزيرة والبليد اللينة ذهي عاقب لها الصحاب تركد لها حتى ما تغوص في شوفها. ظاهره سحاب وحقيقته مجموعة من التدابير الإلهية على مجموعة من الصحابة يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فجاء الربط هنا فثبتت الأقدام جاء الربط هنا فثبتت الأم جاء الربط هنا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. مما يدل على أن الإيمان لما يثبت في القلب ذيك الشحنة الإيمانية يوحظ لك من المصيب يذكر الله ويجي المسلسل ويسلسل قاع الان يشوه مسلسل يصبح لك واحد ما هو يجي للدار يرد عليه شو المريدات ونخسوا اصبح لك فرعون ذي الاوتاد هو ركام الهد متبدل له اللي قاع عنده شي من اللي ما يغار مبلص فيه وعند من ينوحظ ما يجبر نربط ولا ربط مولان على قلبه فينقص إيمانه رويدا رويدا حتى يصبح ولا إيمان له ولا نعوذ بالله من ذلك بما أن مولانا يعلم من خالق وحدين ما هم له جد بلغوا دين الله قالين ثم كامل يلا تبلغوا يا غير يلا بعد توخوا منكم مجموعة عتبلة ومن هنا أخذ بعض العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصله فرض كفاية أصله فرض عام فإذا قامت به مجموعة تحول من فرض عين إلى فرض كفاية بهم هذه ولتكن منكم يا الله منكم مجموعة تنقبر مقزوزة قادة تدخل على كل دار وتبلغ كل مدى وقادر على تحمل أعداء تبليغ الدين قال ولتكن منكم أمة ومعاية هو قال أولا خير أمة كاملة يا غير قاله ولتكن منكم معناها قبوا بعد أن أقل طائفة منكم تعود قائمة بهذا الواجب وهذا المجهود حتى تؤدي حق الله وتقيم الحجة لله على قلب تعرفوا من هذا الشيء ثم قلت ادخلتوا المرصى حقاكم أتمر بوها قاع ايه قلت شفتوا كرتونة قرليان كرتونة هذه كبيرة فيها شو 90 قرليان فيها 96 بطة ايه قبالة رأي واحدين مرقلين هكا عادوا لهم احسبوا قالي حد 96 طيب خلاص يسألي عادي ان شاء الله 96 هذه 96 هي البطة ثم شفتوا اذا انت تشتري الكرتونة قال فيك الكرتونة شي هي تقول لي كرتونة تقول لي والكرتونة وسوس هي لك الكرتونة ان قال لها قول لي كرتونة تقول لي يا غير من ركان قوريليا كرتونة والله قوريليا من سارة القدام آه. يريد تفتح الكرتونة تقبض البطة تفتح البطة ذهي فيها اللبن والكرتونة ما فيها اللبن معناها ايش معناها ان البطة هي اللي فيها اللبن فهم عاي آه. والكرتونة ما فيها اللبن فيها بكة اللبن كذلك الأمة المحمدية إلي ينقضوا منها البطة عليها الجماعة اللي هي اللي تبلغ يصبح البقية من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم كراطين ما هم هم دل ما هم هم قرية تتحول القيمة المعنوية في البطة يا غير ما هي في الكرتونة احنا كاملين إن قالنا الأمة المحمدية يا غير اللي فيه اللبن وفيه المعنى لوك اللي بلغوا ما هو الكرتون بارك الله هل فهمتم معناها قيمتنا ولبننا ودهوننا وشحمنا ولحمنا إنما يلحصون في القائم بالحق مباشرة أما البقية الأخرى صورة وشكل وليس جوهرا وحقيقة لا أدري هل فهمتم هذا ولعل ما يضاحبكم السمع الجال مولانا قال والعصري إن الإنسان كامل انبرتي ما في هلقاه بقيمته عند الله إن الإنسان ولو قال إن الإنسان خاسر يعود قاع كافي إنسان خاسر ما هو صالح خاسر ركني تنقال هذا الأقلم يقول له هذا خاسر أعطيني ذاك البوق خاسر أعطيني ذا الرجو خاسر أعطيني ذوك النعائق خاسرين هذه الوثة خاسرة شي كامل ما هم أدي مهمته إن قالوا خاسر قال مولانا احلف قال والعصري معناها الله تعالى يحلف إن الإنسان كامل لفي خسر معناها أنه متجكل في الخسارة ما يسوي قيمة عند الله يكون يعود فيها أربع مسائل يجي الإيمان إياك يصق الماكينة ويجي العمل الصالح إياك تلتزم الأعضاء وفق مراد الله تعالى وعاد ياك تتقدم من افضل ما خالق ياك تعاونها قال ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ياك صلح مكينتك عملوا الصالحات اصلح ايدك لوخا اللي تصلح انت مكينتك واعضائك يقول لك تقدم مصلياك للناس وتواصوا بالحق معناها بلغ الناس الحق ايوه لعل تعود الله توصيهم ويقولوا لك يا حرج بيك وتفو بيك وخاف منهم. قال لك وتواصوا بالصبر. ارانك ان يقصد الله ويلك بالك اصبر لانك تتعرض الى مشاكل. هل فهمتم ده والله ما اسهل. اقسم الله والعصر معناها حلوه من مولاه ان الانسان كامل لفي خسر يكون اذا اتصف باربع صفات: ايمانا صادقا وعملا صالحا وامرا بالمعروف ونهى عن المنكر وثباتا عليه. اللهم ارزقنا ذلك مع العافية والتوفيق. هل فهمتم؟ اذا الانسان كامل خاسر. ما لقيت لكم الكرتونه اللي تنزلك وتنعطاري الحش عليها القيمة ما هي فيه القيمة. ثوك اللي امتثلوا أمر الله وطبقوا وبنوا هذو هم الصالحي. البقية الأخرى خاسرة. ويا الله تنعطى الحش اللي بقروا قويرات الهمير. هل هذا مفهوم؟ عرفتوه ولا ما عرفتوه؟ أنا جاه اللي بلغ دي مولا قلنا نرجع لأهل الكهف. أهل الكهف نوعين: شباب يعرف الله تعالى، صدق بالله ربا وآمن بالرسالة في زمانه، وقيم ماشي جول القنطور غار في جبل دخلوا فيه، وقال مولانا نصب عليهم شي من آيات وإكرام وما قطوا جبرهم لأولياء. والله بعض من غرائب ما يكرم الله به أولياء. قالوا إلى الكهف فراشكم ما هو في المرصى، حضر ليت كرموت شريل وتبيات ونوع من الفريشة عودة أعلى شكل. قال هم فراشهم ينشر لكم ربكم من رحمة. مد فراشها رحمة الله ما تجد تقاومها بشي. ذا عابلك الشمس اللي تطلع لعل يدخلهم الحمان هم عصبع الجنتور الفامو اثنين، واحد فاتح كيه نقوله قبله وواحد نقوله تل. قال مولانا ان الشمس ان تطلع تتكيس من ذاك القنطور لعل تسقر عليهم بشعاعها عند الطلوع وعند الغروب. قال وترى الشمس اذا طلعت تزاور معناها تتعاقب عن كفيهم ذات اليمين، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم مدخلين في بليد من وغام ضفهم. مولانا هو اللي جلبهم. قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. أيوة هم ذا الواقع لهم ديساني والله ما كلا. قال إيها تحسبهم أيقاظا يغيرهم مرقود، من دركانهم مرقود حتى حطعها هم موتى يغار في صورة النائم في أتم حال. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. قال وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات ايوه من درى الكلب منين؟ من درى الكلب منين؟ الكلب راه واركم ماشي ما يجد يعطي درس ولا يجد يقول اتقوا الله. يا غالب بعد الواحد فيه وهو اضعف الايمان واضعف مشاركه في تبليغ الحق انه ما يجد درجاه يقرب منك الشباب الطيب وتلحقهم بسوء. ما ذاك الكلب جد اللي فيه من اظهاره ونبيحه بعد بطش فيه. قال وكلبهم باسط يراعيه بالوصيل، باخذ جنحته عند الفم وقبض مولانا بذيك الصوره وما تعاد الكلب من بطح وتوز محرم مولانا على التراب توكل وهما ما توكلهم التراب. ومن ايات الله ونتري عند الرجال يديروا هو معاهم ثلاثة رابعهم كلبه، خمسة سادسهم كلبه، سبعة وثامنهم كلبه، هما اثنين هما في فجوة منه. الكلب منين؟ باسط يراعيه بالوصيل. معناها تجد الكلب مهيئا ويعد عدا مع هؤلاء الخيار من عباد الله. قالوا معناها انك يا لم تستطع المشاركة بالقول والبيان فلا تعجز عن المشاركة بالنصرة والدفاع. يريد تسمع لك ما كل فيه الخير يا الله تنبح عليه. إذا قال لك انت مالك من علماء قل له مالي من علماء يا غير كلب الكف مالك بالحد يتعرض المدين مولانا ما انبحته. إذا عاد ما عندي دروس ولا بيان ولا عندي اني لقى كامل اتعرض لكلمة الحق وليه للحق اني نوذيه ظاهرا وباطنا وانهدت كيام والله ما فهمتوه انت ما فهمتاك منه يعود لقاش قوي مع الله وقوي في نفسه وقوي ثابت على الحق حسب ما علمه الله حتى المشاركة من الكلب أشهد الله بها في محكم كتابه ومع ذلك يقرأ الواحد منا القرآن ويتفل يتفل لك الكلب ذم كلب ينتفل ذم كلب يمسح به ذم كلب مكتوب في اللوح المحفوظ ذم كلب انزل به جبريل ذم من عبد في صحف مكرمة مرفوعة في كلب عاد انزلناه في ليلة القدر في كلب منزل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فيه كلب ماشي مع اهل الخير ينصره وفم زاد رجال مشبهين بالكلاب علماء تم علماء من عادوا كيه الكلاب العالمين يترك دين مولانا ما يبلغه يسلط مولانا عليه طمعا لا يزول وفقرا ملازما لا يحول وتشويشا في نفسه لا ينقضي العالمين يقول قائما بالقسط معدل يلقى انه مولانا يدير مولانا مع الملائكة ولا نعرف جاء هو حد مع الملائكة ملائكة ما يأكلوا لا يشربوا وهو عالم عند نبيه وكانوا يشرب من دار مع الملائكة قال مولانا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم دار العلماء مع الملائكة قالوا الليل منهم ما اتبع حقم لك ظلبرت إذني لحب الأكلام ويعقب يمشي به لندرم على الحمير والغريب ما دار زنزان معلوم ولا دار عام حول لعل يعود لتفد عليه اللبس يجين به القرآن ويحط معاه أسفل سافلين قالوا فضرب الله إن رجاج يعود يعرف شي من خير يعمل قليل يعود شبه هو من ذاك الأخر لماهو اللي ما يعرف ما هو ما هو فرق الله بالعلم حتى بين الكلاب فاهمين كلبين واحد منهم معلم مدرب ثم شفت الكلاب الكلاب مرة يعودوا عقل من مولى الدار مولى الدار باركين قدام واشبههم منه ولذلك الكلاب عندهم قاعدة غريبة يتم الواحد الايام بحق اللي تلفلف عنه وتلثم ويجيه بدراعة ما يعرف يقوم ينبحك به اللي مدافع عن الدار ويعتبر ان حد احسن على حد يا الله يرضيه واحنا واركنا جبر واحدين بل من كرمت الواحد يعود قاعد به نسع عليك من حال والكلب الكلب ما ينكر الخير اللي تحسن عليه قدام الدار ولا يوحل حنز ما قام ينبح لي ولا قيار ما يمكن فيه ولا جنت ما يعرفك تجيل الدار ما يمكن فيه وإني نشوف حد من التركة واصل من الدار يقول هذا طفيل من أهل الخيم ومرة يجي لا يمكن في المرأة يريد تقول له ايه طيرك وكذا يقول لا انت يا ما قد عارفك يدل يا راس انا ما ننبه حد من الخيام لا هو لك راء كلب جار فيه الخيم وخارج من أرواقه اللي يرخص طبيعة من الكلاب إني تحصل عليه يتمرد عليه ويعود يا أسد مفترس فرق الله بين الكلاب في الصيد وهذا يدل على أن الناس يتفاوتون بقدر علمهم حتى في عالم الكلاب كيف يا المولان أن الكلب ينعود معلم خارج من الكلاب اللي قريته يسكن فيه توما شفتوا أخي الكلاب البعض اثنين منهم الله لا يتبع الله كلبا ودفعه قلوا وش والغريب أن الكلاب والحمير والدواء مفتوح لهم في اللغات الوطنية ما حال الكلب قاربوا يعرف لغة زمن الحمار اني ترفضوا من موريتاني اني تقول له حر يعرف انك الدور يمشي اني تقول له هوف يوقف اني تمض ماضي فاصلها والغريب قاعد نور الله قلبه والإشارة تكفي اني تركب عليه وتقبض الدبوس ما حدك تقول له عر عر تدحس بها يقول لك ما ترم مرة اني نشوفك حركت الدبوس يقول هذا حق عنده يقوم دابع عاد يفهم بالإشارة هذا قاعد شبه منك انت ما تفهم بالإشارة حمارة كان يفهم لغتك ارفض الحمار وطرحه في سينيقا والله مالي والله في الصين ديروا في هونغ كونغ، يريد يجيبوا العاصمة الاقتصادية في الصين إن يتوقف فيها الحمار ويعطي أيام هو لك عاد متكون متخرج منه. بارك الله. اللاني يتكلم للصيني باللغة يفهم. الله يرضى عنه. لو هو لك عاد متكيف مع الصينيين، ارفضوا واطرحوه باريس، هو فرنسي، اطرحوا في ألمانيا أصبح لك ألماني. والتقع اللي له سنوات صاعوا قالوا لك ما دخلتك لغتهم قاع. أنت غالبك تفهمهم والحمار يكون الله تعالى بأسرع تخصص بأسرع بفترة. بارك الله. شوفوا الكلب، شوفوا الكلب. كلب. يريد راك تدفع كلبك على الصيد والله عنز والله مردة. نقول وش يقوم دافع. من فم يقول لك انت ما انك عاقل قلت لي وش جاي والدور مش نجيب. تفطن الكلب يشري هو يخرص انت عينك عليه كل حمار ورا العنز. يعود يترفت عليك انت ويخرص انت ايهم. ولذلك تلحم مولى الكلب يدفع شور للهامه لاني يعرف انه عيمان العنز يدفع شورها ويخلي قلت لي وش شيء وانا شقي لهو لك عنده في راسه يختار ما يمشى على ظلمه. وهذا عنكم عقول الكلاب على موجود من الرجال من هو دون الكلاب ما يفهم لا بالإشارة ولا بالإشارة. اللي تقول ادفع يدفع وتو والكلب يتردد حان يعرف شيء قول يا شقي. فهو معايا ولا ما فهو معايا؟ ايوة ويفاصل كان كذلي والله ما انا كذلي. الكلب ينين يقول لك هب هب ويعيط عليه ان يتعامي راسك عنه يتم الله ينبح عليه ان يعرف انك ما انك مترفت ولا غادي له يهنى خليه. وعند من يفطنك تلفت عليه وقتلوا قصة عمرك بطلوا حجرة يقول هذا بعد يبان ذلي يرصف ويجي من زرك لوخة يعرف انك انك قلايبك ذاك وتحرك وبالتالي هو مثقف. الله يلطف في أمة أكثر من هذا ثقافة الكلاب. هذا ضرب لكم مثلا من أنفسكم الواقع نبيل الكلاب نوعين خارج شكل منهم يدفعوا لها على الصيد يعني يتصيد عنز من الدميان نعامة والله صراحة والله مرد يعني يدفع على فرحة يعني يعود مدرب يحكم حاله ولا يوكل من حش يا غالي السكان هنا يجي انت تعود انت هو تصرف فيه. وبالتالي يعني تقول له يمشي يمشي يعني تقول له يوقف يوقف وش ما عطيته فيه لذلك ما يعدل. ولذلك بعض الكلاب تخلط عنز والبن واللحم ولا يغرب ولا يتعدى عليك ولا هو لك شي مانع طاله الناقصة. أيوة. والغريب فاهم وفاهمين حتى المشوشة أشبه المشوشة من الوقي المشي اللي تعطيش يقضوا يوكل ويتسع ولي يقضوا عليك مانك عاطيه يقوم يسري عالف انه السارق ويلا يهرب. احنا ورق موريتاني حد من نصر يعدى الدار وقع وعد القصور ويصبح لقاء عمتا من حاجه. إن قالوا يا أخويا تثقافة المشوشة أشبه منه رأينا المشجن يطرق يدفع يشعر بذل المعصية والخيانة. وانت يا أخويا صرفت ثم ثبت واعتمدت احنا يا أخويا نفتروا عنك عالم المشوشة. الله يلطف. هذا ما يضحك هذا يبكي. ما الدليل تعود هذا المخلوقات كرمنا بني آدم هم على تشعر بأنك أخلاقه أشبه من الدواب المفترسة على أنك مرك صالح للدنيا وحرق على آخر. يلعود كلبك إلى مشيت ودفعت على الصيد ما يتعد. قال مولانا إنك النوع من الصيد هو اللي ينتكلونين عود الكلب إلى مشيت ويتعد ما ينتكل معناها ما يطبق وذا القتل ما اسكن فيه. هي اللي يقول مولانا يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم سمعوا الإعلام القراي ما علمتم من الجوارح معناها الآلات اللي يصيد بها والطيور اللي يصيد بها وما علمتم من الجوارح جاءوا الكلاب مكلبين معناها من الكلاب تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وأما ذوك الكلاب اللي ما يمسكوا عليكم ولا يقوموكم هذا ما يتكلم ما يتكلم قبل قالوا فيكفي في فضل التعلم وتمييز المتعلمين ولو ناروا قسطا قليلا من العلم أن الله فرق بين أنواع الكلاب على أساس معلوماته. هل فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ان لقى شعود لابد دار عنده نصيب من المعلومات يا شعود انه يعرف كيف يصد علي. والله ما فهم ما فهمتوا. طيب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خيريتها كاملة. أرجاه يعود يختاري عرف كان مبارك والله ما هو مبارك ينعرف من ركان ويا جاري بريدة يتنذير منكر ينعود ما تدخل بريدة ما تغير المنكر وبدأ يتغير. شفت واركنين تدخل على البوصة ولا تدخل على بيرو بلد الحاكم ولا تدخل على مد اتشار خارج من العليات اللي سبحان الله الوحدة تقرى الراجل يرين عود العياب الله المخلوق لا يرفع رأسه بالحق يدير له مولانا الذل والمهانة في الدنيا ألا يخزى مزار مقوطة. شوف رقاه كارط لحيث وشوف الإنسان ما خلش من شارلي والله شارله هو ودهنني له وصق الحارث وما كذا يرين يسلم على الأجنبية تتكشح له وتضحك له وتنعت له جمالها وحاله. عند منين يدخل واحد من الحين واحد متحفظ عند منين تفطن له تدير عليها الباس وتترفت عنه وتقول له الدعاء بخير بينما لو خر الدعاء لا بالشر ولا متوقع في خير له هو واقع مطارح لمولانا في القلب انها ترى في وجهه وحاله انه ما هو جهه يرجى منه صالح الدعاء. ليس كم عرف كان ما يعرفوك وتجيهم مع ما يمتين ولو مرقب حاله ثقيله ينين خلع ويتبرم ويخرصوه ببصر وكل ما شافوا رقاج والله مريم تخبز تلحقهم يقصدوا عنه. عند منين يشوفوك انت اليوم ما تكلمت ولا قلت شي منك المرات وده هو لكن متحفظ على راسك تبرم عليك الى الحد وقت الصلاة يقول لك فلان تقدم بويا صلي بينا ولهما كلهم مطروح ليه الذل والمسكنة به ذاك المعصية اللي مخالطه ولين يتكهرب عليهم الجو يقولوا حق الله اطلب منا مولانا حق الله زايرينك وهما ما قط الشاف وجوه. إن الذين آمنوا وحملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا المخلوق إن يستقام على الله يوضع له القبول في الأرض. تقول الناس عات ما إذا على محبته قاع ما قد جبرته قاع من عند الله ولا ما قد ما كذا بينما عند منين نعوذ بالله يعود ما كذا يدير مولانا عليه المهان. وخاطر نقول لكم يا عباد الله المجمعين كاملين اللي مكم كان يزنى والزنا كثير نعوذ بالله الزنا زنا لوذن التصنع زنا لسان الكلام على أجنبيات زنا القلب التلذذ به زنا الكرعين المشي شرب لدم خاسر الأخبار زنا ليدين مثل أجنبيات كل عضو لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم وكل عضو يقسم عليه قسمة عادلة إن أعطاه نصيبه مما ارتكب من الحرام والزاني من يزنى يحرم عنه إيمان 40 يوما والزنا يسره مريتين كثير زنا كثير كثير منتشر. ولذلك شفت لما الأمراض اللي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ما يكثر الزنا مدة ما جاب لها مولانا أمراض ما قد سمعت به. كم اليوم الأمراض في العالم ما تلاقيت نفسه. والغريب كثر الأطباء وكثرة الصيدليات وكثر المتخصصون وكثرة الأمراض اللي ممكن كان يزنى لا تليزنى. تعرف المعصية من شرها انك تعود كنت توكل كنت شربته والله كنت توكل الحلو والله كنت كذا مرة ترتكب ذنب يحرمك الله تعالى من ذلك الحال اللي كنت فيه. إن المعاصي تزيل النعم المعصية صوع النعمة كانت قدامك ولا تخليها تستقر. مولانا يقول ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ما يعفو عن كثير عند من تعصم لنا ولا يتوب عليك يفتح لك بابا من البلاء مقابلا. اجتمع رجاه يجدد التوبة مساء وصباحا وما بينهما. وتم دائما مراقب نفسه في حركاته لعل الله تعالى يطفي عنه حريق المعاصي. دولة كاملة دمرها مولانا على اسم بتناقي. وإحنا فينا واحدين الحمار توطى في تاك على حاشية الشارع ودقدق ظهره وجلوا مستوسه به البط وحمار صاريت عاد وجهه رقبته عوجه به الله قسوة المخلوق الراكب عليه. لا هي عقب توقف لك الحمار شاكي منك بين يدي الله ولا هي توقف لك بقرتك خليتها ما حشيت لها ولا عرفت لها شيء اني يعني وحلت بين الصدر وماتت في الخلوات ما تصورت عنها الى عتما فيك فجاجتها صورت عقب تسكي منها وعنزك المات تحلى وغيارك المات تحلى وفرصك اللي ضاع هذا كامل له يعقب يوم القيامة ان دار فقى راجل معشر اذا هو شاكي منك بقرة وشاكي منك إبلة وشاكي منك حميرة ومعيزك وجميع الدواء ينهي الأرواح كاملة بقيمتها عند الله. هذا شنه دليله؟ قال مولانا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. دور ذا كامل يحصر بين يدي الله ودور يقتص للظالم معنى هذه المظلوم من الظالم كلها يقتصر على حسب الحقوق المترتبة عليه. ولذلك اللي منكم كامل عنده مظلم واللي منكم كامل كان العياب له ما طهر فرجه بحياته يتوب المولانا ويصطلح مع الله. وعرفوا أن الله تعالى قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. انك اللي تظلم نفسك معناها زادت عاقب اوامر الله. مره يسلط عليك مولانا يمنعك من شمر النعيم كنت جاب ما شفت واحدين ما كل واحد منهم سكين ما تلقى دي يشرب شي فيه الحلوة واحدين ما يقدروا ياكلوا الشحم واحدين ما يقدروا يركبوا الوتر واحدين ما يقدروا كذا واحدين ما كذا مخلوقين مثل يصب عليه مولانا البلاء نعوذ بالله مقابل ذنوبه ما يتقرب منه على الله. والله ما فهمته. وعليه يا رسول الله كامل العود متواصلين بالحق والعود كامل متثبتين والعود ما فينا حتى يركم كذا. الليله اخترت نعدل لكم من الفقرات وبعض الاخوه يشيروا بان الوقت قد انتهى. تتذكركم من خير امه خرجت الناس ضريبه همتين وعلى نياك تعود مد فيها القيمه وفيها اللبن تعود ولتكن منكم امه يدعون الى الخير وان اللي منا قاد يبلغ على قدر حال واسيه ولا ملك عود مناصره للحق واهل الحق يعود بات كلبه الكهف والبقيه الحمد لله تعود استوعبتها والقليل من العلم مفيد والجهل لا ينفع العياذ بالله ولا فيما هو شر في شر يساوي شرور. نسأل الله العافية ونسأله التوفيق. بارك الله هنا ختموا بالدعاء وانتهى الكلام هذا. ثم اياك الله فاهمين كاملين الحمد اياك ما في غموض عليكم والله وحدين ما فهم وان شاء الله اللي من الليلة نعود الله وحدين يبلغوا واللي منها عاشت عن التبليغ وعود كلبه الكهف عود بعد ما يقبل دين مولانا يوضع عليه فرض هو موجود فيه. لكن قال ابو بكر لا ينقص الدين وانا حي ان الدين ما قد يوضع عليه هو مدار على وجه الارض. ايوة انا هنا اختمه بالدعاء شوفوا ليلة غدا ان شاء الله. خارج الوحدين يتفقدوا الليل بلو الاغنم والحيوان والشكبير والدقديق قاع ما يخضع عليه والانبياء من عدالتهم يرعى الضعيف سابق القوي وتفقد الطير فقال ماري لا ارى الهدهد. وقبلك التفقد كان مباركا. احنا نختير ان شاء الله نعود مراعين ضعف الضعفاء والناس اللي ما كذا والله من العيب والعار اللي ان شاء الله يسلم ما يعود يدي للنا يعود غرق لو انكم سورتوا الناس اللي معانا الليلة لهما واحدين جايين من نهايات من نهاية الواكشوط جات الأربعة الحمد لله. اللي جاي من شارة النويش والجاي من شارة نهاية دار السلام واللي شارة نهاية الواكشوط تفرق زين واللي في نهاية المنسية بلاي دراهي تمور في آية به، واللي جاي من الترحيل الجدي والجاي من اعتاب وافشو، وهو ذي واحدين في زر المسيد محرومي ما قاد يدخل عليهم ما هو المسلسلات ومسلسلين والمسلسلات. هذا نعوذ بالله الحرمان المبين، هذا يخوف. في واحدين ما فيه ليلة تمضى، ما هم ساقلين لمئات إلى عاتمة هلالات، يكنوا ما يفوتهم درس. وفيهم اللي في الساعة الوحدة والثانية سابق دخول وقت الظهر، ويتم احتل بليدة في الدرس إلى العود الساعة 11 في الليل. ومع ذلك في واحدين يتكاحزر واحد محروم، ومع هذا يقدم له الإسعاف عندهم دار. هذا العياب الله هو الحرمان المبين. هذا خاطر نقول لكم ان اللي من هالعياب الله ضيع راسه، ينقال له بعد ايه قضية بعد السمع اترك، ونقال لك من قريب ايه ولا حول ولا قوة الا بالله. ذكر انما انت بمذكر، انت مذكر لست، ذكر انما انت مذكر لست عليه بمسيطر. شو الله العافية والسلام. ليلة غدا ان شاء الله شور الكبة جامع الارشاد، وهو من أقدم المساجد هنا، يسبق بعيد يا مسجد قطر وقدر من المساجد اللي يروح الموريتاني. يا واحدين ما يصلوا في مسجد السعودي، والواحد اللي يتخرص وقت صلاته تقول له تش قايس، يقول لك قايس المسجد الكبير، والمساجد خلينا هم مسقيري دافع يشكي يشكي، انت ايش قايس؟ قايس المسجد الكبير، واذا لو خرجوا تريك سقيري. هو لقاع في نيته دخن أول يدخل في مسجد ولا يصلي، هو أنا كتلفت على الزروف ونيسجد يمس الفراس يوقي قاعد، هو أنا قاعد واحد في الفراس واحد في فامبول واحد قاعد في المزخرفة وواحد ونين يقول لي ما السلام عليكم ينخلع قاعد. هو كان واحد يخرص المسجد مبني منه عجل، أمر غريب. واحد قاعد ما وزن الجو قاعد وبصر قال الله أكبر ومر ورنا الله يحلم. ان شاء الله في هذا ان شاء الله هو فهم مع السيله ان شاء الله. اي وانا هنا اختم بالدعاء كما قلت لكم ان شاء الله. الله يرضى عنا سوف سابق سابقنا ان عدل الدعاء. الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما وابدا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا الحج يا قدوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك، وأسألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله، لا تتركنا الآن بل إلا غفرت، اللهم لا تتركنا الآن بل إلا غفرت، وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، اللهم لا تتركنا الآن بل إلا غفرت، بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، اللهم لا تتركنا الآن بل إلا غفرت، وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ولا هم إلا فرجته، يا رب لا تترك لنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور العاجل على الرأي، اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته، اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة، اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة، ولا دينا إلا أديته، ولا دينا إلا أديته، ولا دينا إلا أديته، ولا حقا إلا أسقطته، ولا مرضا إلا شفيته، اللهم كن شرينا على أعدائنا، اللهم كن شرينا على أعدائنا، اللهم كن شرينا على أعدائنا، اللهم من كاد لنا فكد له، ومن أراد بنا سوءا فخذه ولا تمهله، اللهم اكفنا شر خلقه، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا، ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا اللهم شر ما قضيت، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين زدنا ولا تنقص، اللهم زدنا ولا تنقص، اللهم زدنا ولا تنقص، اللهم زدنا ولا تنقص، واكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تذل علينا، اللهم اثرنا ولا تذل علينا، اللهم اثرنا ولا تذل علينا، اللهم ارض عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده ولا معه، وارضنا. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم يا مغيث كلنا مغيثا. اللهم يا مغيث كلنا مغيثا. ويا لطيف كن بنا لطيفا. اللهم يا لطيف كن بنا لطيفا. ويا مغيث واغثنا بجميع امورنا. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. جعلنا مما قالوا ربنا الله ثم استقام. جعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى. اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الاكبر. وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا من السابقين السابقين المقربين. اللهم اجعلنا من كبار المستابقين السابقين المقربين منك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوي النفع بنا وادم. اللهم ادم علينا جميع النعم. اللهم كما تفضلت بنعمه تفضل ببقائها ودوامه. اللهم ادم علينا جميع النعم. اللهم بدوامك ادم علينا جميع النعم. اللهم انك الدائم القديم الازلي ادم علينا جميع النعم. اللهم ادم علينا جميع النعم. اجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها امنه مطمئنه الى يوم السنه. ونحن على زير اهل الزير وفساد اهل الفساد. انك مجيب الدعوه. اللهم اجعل دعانا يورد. اللهم اجعل دعانا يورد. اللهم اجعل دعانا يورد. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله وارثا منا. من كان منا مريضا فاشفه. ومن كان منا ضالا فاهده. ومن كان منا جاهلا فعلمه. ومن كان منا فقيرا فاغنه. ومن كان منا غائبا فرده سالما الغانما الى اهله. اللهم اغثنا واغث المكروبين في سبيلك. اللهم اغثنا واغث المجاهدين في سبيلك. اللهم يا مغيث واغثنا. اللهم يا مغيث واغثنا. ويا مجيب واجب دعانا. اللهم يا مجيب واجب دعانا. اللهم اجب دعانا. اللهم اجب دعانا. اللهم اجب دعانا. اللهم اجب دعانا. فرج كروباتنا. اصلح جميع شؤوننا. اللهم استجب. اللهم استجب. اللهم استجب. اللهم استجب. اللهم استجب. اللهم اعطنا جميع ما سألنا فوق ما سألنا. انك مجيب الدعوه. اللهم لا تترك مكروها احاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه. اللهم اجرنا من جميع المكان. اللهم اجرنا من جميع المكان. اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع المكان. وادم علينا جميع النعم. اللهم امين.